بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاؤنا اليوم عن موضوعين اثنين، أولهما عن اختيار الكتب، وثانيهما عن الترتيب بين مجالات العلم والفكر. فأما اختيار الكتب فهذا أمر لا بد منه، ولا بد من أن يكون للقارئ معايير معينة في الاختيار، لأنه لا يمكنه أن يقرأ كل شيء، فالكتب كثيرة جدا وتقصر الأعمار عن قراءة جزء يسير منها، فلا بد من الاختيار والمفاضلة. فإذا أولا، كيف نعرف الطبعات والتحقيقات وكيف نميز فيما بينها؟ أولا نميز بالتجربة، فأنت إذا جربت بأن قرأت لدار نشر معينة كتابا واثنين وثلاثة، ثم وجدت أن التحقيق دائما يكون رديئا وأن صف الكتاب وإخراجه يكون سيئا، فأنت تخرج بنتيجة أن الغالب أن هذا الكتاب الجديد الذي أخرجته هذه الدار الغالب أنه سيكون كذلك بنفس الرداءة وسوء الإخراج. إذن التجربة لا بد منها. ثانيا سؤال الخبراء، فإن شفاء الذي لا يعلم أن يسأل، والخبراء موجودون وهم أناس من كبار القراء عندهم تجربة طويلة وباع حسن في معرفة الكتب ومعرفة الطبعات، ولهم نوع خلطة مع دور النشر ومع ميدان النشر عموما. ثم الاطلاع على ما كتب في هذا الموضوع، وهو كثير وموجود، ولكن زبدة ذلك موجودة في منتدى من منتديات الشبكة معروف لديكم، هو المسمى بملتقى أهل الحديث. ففي هذا الملتقى في الحقيقة كان هنالك يعني قسم خاص بالطبعات والكتب والتحقيقات، وفيه فوائد كثيرة جدا. للأسف بالطبع هذه الفوائد ليست مجموعة على صعيد واحد، لكن أنت تحتاج إلى أن تبحث عنها فتجد بغيتك بإذن الله سبحانه وتعالى. والملتقى ما يزال موجودا لمن أراد أن يطلع عليه. هنالك نقطة لا بد من معرفتها، وهي أن القارئ المبتدئ عليه أن يحرص على الكتب النافعة والكتب السليمة من الشوائب، شوائب العقيدة وغيرها. هذا بالنسبة لي القارئ المبتدئ، لأنه إذا كانت خطوته الأولى في العلم على منهج غير سليم، فإنه في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائما، في كثير من الأحيان يستمر على هذا المنهج طول حياته، فيهدر كثيرا من وقته وعمره. لكن القارئ المتوسط ومن باب أولى المنتهي، فهذا يقرأ كل شيء تقريبا، إلا أن يكون المقروء مما تحرم قراءته، وإلا فهو يقرأ كل شيء. لما؟ لأن الفائدة لا تختص بنوع معين من الكتب. وذلك يعجبني قول العقاد رحمه الله تعالى حين يقول: ليس هنالك كتاب أقرأه ولا أستفيد منه شيئا جديدا. يقول ما معناه: حتى الكتب التافهة فإنني أستفيد من قراءتها. أستفيد مثلا ما معنى التفاهة، كيف يفكر التافهون، كيف يكتب الكتاب التافهون، وما أشبه ذلك. فينبغي أن تفهم هذا جيدا، لأني رأيت من الكتاب عفوا من القراء الذين هم في مرحلة متقدمة وما يزالون يرفضون قراءة نوع معين من الكتب تحت دعوى أن هذا الكتاب غير سليم، أن هذا الكتاب مخلوط، أن عقيدة مؤلفه سيئة إلى غير ذلك، وهذا يفوته خير عظيم جدا من حيث لا يدري. ثم هنالك أمر آخر مهم في قضية اختيار الكتب وفي اختيار المناهج أيضا، في اختيار مناهج طلب العلم. عليك أن تحرص في البداية على الأفضل كما ذكرت لك آنفا، لكن لو أنك قرأت المفضول فأنت لم تقع في كارثة من الكوارث، لأن قراءتك لهذا المفضول إنما هي تجربة تضاف إلى سلسلة تجاربك في الحياة. فنحن نستفيد من تجاربنا السيئة أضعاف ما نستفيده من التجارب الصالحة والحسنة. إذن هذا في ذاته ليس كارثة، وإنما هو خطأ يجب إصلاحه. لكن الكارثة الحقيقية التي يقع فيها كثير من الناس، وأنا أرى هذا مرارا، هو أن تجلس على شاطئ البحر لا تخوض غماره أبدا، ثم أنت تنتظر على الشاطئ أن يتفق الناس فيما بينهم على أي الكتاب هو أفضل، وعلى هل يبدأ بهذا أو يبدأ بذاك، وأنت تنتظر، لا بدأت بهذا ولا أنت بدأت بذاك. فهذه هي الكارثة الحقيقية، هذا التردد، هذا الخوف، هذا الإحجام في غير محله هو الكارثة حقا. من الفوائد في باب قراءة الكتب أن من المفيد الذي أنصح به أن تحرص على قراءة كتب كاتب ومؤلف من المكثرين، أن تقرأ كتبه كلها، وذلك لتستجمع منهجيته الفكرية والعلمية في ذهنك، ولتتعرف إلى مشروع حياته، لأن الغالب أن أمثال هؤلاء المؤلفين لهم مشروع حياتي معين يحرصون عليه. وأيضا الغالب أن المؤلفين يكررون أفكارهم بصيغ مختلفة في كتبهم، فأنت إذا قرأت مجموعة كتب كاتب معين تقرأ هذه الأفكار بصيغ مختلفة، فيكون ذلك أدعى إلى رسوخها في ذهنك. فمن المتقدمين يحرص مثلا على القراءة بالطبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا ابن القيم، أمثال ابن حزم، الغزالي، وأمثال هؤلاء. من المعاصرين مثلا مالك بن نبي، مثلا فريد الأنصاري، عبد الوهاب المسيري، مثلا محمد قطب، من الأدباء مثلا الرافعي، محمود شاكر، يعني العقاد، وأمثال هؤلاء. فأنت جرب هذا، ابدأ فقل مالك بن نبي، تجمع كتبه وتقرأها كلها، ستجد فائدة عظيمة لذلك. في اختيار الكتب هنالك التنويع والتخصص. طبيعة الحال عليك أن تعتني بتخصصك، ولكن متى تتحدث عن التخصص؟ بعد أن تتجاوز مرحلة أولى وحدا أدنى لا بد منه، وهو المرحلة الأولى من جميع الفنون، فيكون لك اطلاع على العقيدة والفقه وكذا وكذا، وتكون مطلعا على ذلك كله قبل أن تقول أنا أريد أن أتخصص. أما أن تتخصص في الحديث مثلا ابتداء وأنت لم تطلع على الفقه ولا علم لك به، فهذا يؤدي إلى شذوذات عجيبة جدا. فهذا هكذا يكون التخصص. ثم حتى بعد التخصص لا يعني ذلك كما يفعل بعضهم ألا تقرأ إلا في كتب تخصصك، بل لا بأس أن تنوع أيضا، فتقرأ في يعني مثلا أنت متخصص في الحديث، تقرأ كذلك في الفقه وفي العقائد وفي غير ذلك، لأننا كما ذكرنا آنفا المكتبة العربية كلها هي مثل الكتاب الواحد. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في قضية الترتيب بين مجالات العلم. السؤال الأول الذي يطرح كثيرا، هل أقرأ في مجال واحد أم يمكنني أن أقرأ في فنون مختلفة في الوقت نفسه؟ بعضهم عنده جواب جاهز على هذا السؤال، وهو جواب منظوم لبعض الشناقطة، يقول وفي ترادف الفنون المنعجة إن توأمان اجتمعا لن تخرجا. طبعا الحال التشبيه جميل، وينتج من وهو نظم حسن، وينتج من ذلك أن كثير من الناس يقتنعون بهذا الأمر، فيظنون أنه يمنع فعلا أن تقرأ في فنون مختلفة في الوقت نفسه. والحق أن هذا الكلام ليس وحيا، وبعضهم يظن أن الكلام إذا نظم، إذا كان منظوما، فإنه يعني يكون علميا ولا بد، وليس كذلك، بل هنالك كثير من المنظومات ومن الأفكار التي نظمت ثم هي إما ضعيفة وإما فيها خلل، أو على الأقل ليست على إطلاقها كما في هذا البيت الذي معنا الآن. فإذا انظر إلى عمل الطلبة والعلماء عبر التاريخ، ستجد أنه في المدارس العتيقة، الأزهر، في القرويين، في ابن يوسف، في الزيتونة، في كذا، ستجد أنه أن الطالب لا يجلس يقرأ العقيدة حتى ينتهي منها، ثم يبدأ الأجرمية لينتهي من النحو، ثم يذهب إلى ابن عاشر لينتهي من الفقه المالكي، ليس كذلك، وإنما تدرس الفنون في الوقت نفسه. لكن الخطأ الذي لا ينبغي أن يقع هو عدم ختم الكتب، بمعنى أنا بدأت مثلا الأجرمية وفي الوقت نفسه بدأت ورقات الجويني، أقرأ في هذا وفي ذاك في الوقت نفسه. الخطأ هو أنني في وقت من الأوقات يعني أقف الأجرومية وأكمل في الورقات، والأجرومية كأنها غير موجودة، ما ختمتها. هذا هو الخلل الذي ينبغي الحذر منه. هنا مسألة أخرى هو في الترتيب بين العلوم الشرعية من جهة وبين الفكر والفلسفة والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، وقد كتبت في هذا من قبل مرارا، وأنا أقول بكل وضوح لا تبدأ بالفكر والفلسفة قبل أن يكون لك اطلاع واف ونوع رسوخ في العلوم الشرعية، لسبب سهل جدا، هو أن الفلسفة بطبعها تعلم السيولة في الذهن، فإنها فيها الكثير من الإطلاق وليس فيها قيود معتبرة حقا. ولذلك إذا بدأت بالفلسفة وتعلم ذهنك هذا الانطلاق في التفكير، حين تدخل إلى العلوم الشرعية تحاول تطبيق ذلك على العلوم الشرعية، وفي ذلك من الخلل الشيء العظيم جدا. وهذا هو الذي شاهدناه، يعني حين نشتكي اليوم من بعض الذين يفتون ويتكلمون في الدين بغير علم، غالبهم ممن لم يدرس العلوم الشرعية ابتداء، وإنما درس شيئا من الفكر والفلسفة، ثم بأخره أراد أن يطلع على العلوم الشرعية، فبدأ يطلع فأعمل في العلوم الشرعية المنهج نفسه الذي كان يعمله في الفلسفة، فأتى بالأوابد والموبقات. ثم في الترتيب بين العلوم الشرعية نفسها، أنا أقول أولا عليك أن تنجز مرحلة أولى من العلوم كلها، مرحلة أولى من العقيدة، من الفقه، من الأصول، من النحو، من الصرف إلى آخره، هذا لا بد منه. ثانيا احرص على أن تبدأ بعلوم الآلات والوسائل قبل علوم المقاصد والغايات، فمثلا حد أدنى من الأصول لا بد منه قبل البدء في الفقه، هذا يعني من البدهيات. أيضا احذر من أن ترتمي إلى علوم النهايات، وهي العلوم التي إنما يتكلم فيها من كان ريان من علوم الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، كعلم المقاصد، وقد عكس الأمر في هذا الزمان، فصار الطالب قبل أن يختم ختمة كاملة من علم أصول الفقه ولو في حده الأدنى تجده مع ذلك يتكلم في مقاصد الشريعة، فحدث عن الجهل، عن الجهل ولا حرج. وكذلك القواعد الفقهية، أنت ما درست الفقه وتريد أن تدرس القواعد، هذا مشكل، فيعني القواعد في الأصل تأتي بعد الفقه، هذا هو الترتيب الأصلي. وأيضا عليك أن تحذر من حرق المراحل داخل كل فن، وهذا واضح، أن تبدأ مختصر خليل وأنت لم تتقن بعد متن ابن عاشر هذا خلل، أن تدرس الألفية وأنت لا تعرف الأجرومية هذا خلل. إذا علمت هذه القواعد في ترتيب العلوم الشرعية، نقول من ضمن العلوم كلها يجب الحرص على البدء بعلم العقيدة، هذا واضح جدا، ويدخل في العقيدة أمور مختلفة، منها النظر في هذه المذاهب الفكرية العقدية العصرية، فإنني أدعو دائما إلى تجديد علم العقيدة ليحافظ على ما كان يذكره المتقدمون ويضاف إليه شيء من التحيين إن صح هذا التعبير، بمعنى أن تضاف بعض المذاهب الفكرية المعاصرة، أن يضاف شيء من مناهج الملاحدة، هذا إضافة إلى أمور أخرى كالاعتصام بالكتاب والسنة، كحجية السنة، كالرد على بعض الشبهات المنتشرة في هذا المجال إلى غير ذلك، هذا كله يشمله مصطلح العقيدة. الآن في الترتيب أيضا، هل أبدأ بكتب التراث أم بالكتب العصرية؟ لا شك أن القراءة في كتب التراث أعظم تأثيرا من القراءة في الكتب العصرية الحديثة، وذلك من وجهين اثنين، أولا من جهة دقة ألفاظها، فالمتقدمون لهم ألفاظ دقيقة ولهم لغة ناصعة ولهم أساليب جميلة جدا وفصيحة، وثانيا من جهة الثراء في المضمون. فالورقة الواحدة من مثلا كتاب للشافعي مثلا يمكن أن تستخرج منها أو أن تجعلها معادلة لعشرين ورقة من كلام المعاصرين. فالغالب أن الكتب المعاصرة إنما تراد في الغالب، هذا ليس دائما، إنما تراد لكونها تيسر كلام المتقدمين وكتب المتقدمين، وذلك من استطاع أن يصل إلى كلام المتقدمين دون هذه الواسطة فهو أولى وأجدر. وهذا يجرنا إلى أن القراءة لا تراد للمضمون فقط، بل تراد أيضا للأسلوب بألفاظه وبتراكيبه. ومن الكوارث العصرية التي صرنا نراها أن البعض صار يحرص على الكتابة بالعامية، وصار البعض يكتب روايات ودواوين شعر بالعامية. لست أنا وحدي من يكره مثل هذا، بل أنا أكرهه حتى في اللغات الأخرى، حتى في اللغة الفرنسية أكره أن أجد نصا يعني في موضوع من الموضوعات وليس فيه أسلوب فصيح بمعنى الفصاحة عند الفرنسيين. فهذا من الكوارث العصرية. ولغة المؤلف لها تأثير عظيم جدا على لغة القارئ إيجابا وسلبا. وأكثر المتقدمين كما ذكرت آنفا يكتبون بلسان عربي فصيح بليغ، ولذلك ولو كتبوا في غير الأدب. ولذلك كتبت في كتابي تكوين الملكة اللغوية، فذكرت من ضمن ما ذكرته أن يحرص على القراءة لبعض المؤلفين الذين ليسوا من الأدباء في الأصل، كأن تقرأ للشافعي أو لابن حزم أو للغزالي أو لابن القيم. فهؤلاء فقهاء أو علماء شريعة وليسوا من الأدباء، لكنهم يستفاد منهم كثيرا في هذا المجال الأدبي واللغوي. فعموما هذا ما أردت أن أذكره في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن ينفع به، وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.